وما

ومن كفر فإن Thank you. وكيف don't go. Well, أبو والد كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن القارئ بالإذاعة والتلفزيون والمقيم الناسبية مركز المنصورة بمحافظة الدغالية تليفون 21-10-452 الناسبية الفرشة الكبرى رحيبا القضية الممتازة إدارة الحاج شعبان الشرافي بدري أما النصة المحلية والإنارة الكبرى إدارة الحاج جمال براد بمحل الزيات.